والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة التي نسأله جل وعلا أن يجعلها من خير أعمارنا وأيامنا، لقاؤنا في ضمن سلسلة لقاءات معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن عوف كوني حفظه الله وبارك فيه. وعنوان هذا اللقاء عن سيرته الذاتية حفظه الله ورعاه. وينبغي أن يعلم أن الكلام عن التراجم والسير من العلوم التي اهتمت بها الأمم قديما وحديثا، وهذه الأمة لها القدح المعلى كما يقال في هذا الباب، فقد احتفظت بتأريخها وتراجم أئمتها وعلمائها والمقدمين فيها. وعلم التراجم من أهم العلوم وأجلها، وفوائده كثيرة جدا، ولا نريد أن نتقدم بين يدي الشيخ حفظه الله من جهة، ولا أن نطيل على أنفسنا ولا عليكم بما سيتفضل به وكلنا في شوق إليه، لكن ينبغي أن يعلم أن من أهم فوائد علم التراجم أنها توفر على طالب العلم المبتدي دهرا كبيرا من عمره، لأنه يستفيد من تراجم وتجارب العلماء الذين سبقوه ليسير على طريقهم. فمعرفة علم التراجم مما يوفر على طالب العلم زمنا كثيرا، ولو أن طلاب العلم نظروا في تراجم علمائهم وأئمتهم لوفروا على أنفسهم وقتا كثيرا ليسيروا على طريقتهم ويسلكوا دربهم. وكذلك من فوائد التراجم ما يقع للمترجم له من الرحلات واللقاءات ولقاء من قبله من شيوخه الذين أخذ عنهم وما سمع منهم وما رآهم يفعلون. هذا شيء ترجم، وأقول إن لم يكن إلا هو ضبط الأسماء، فإن الأسماء كما هو معلوم لا يدخلها قياس ولا تلحق بما قبلها ولا يلحق بها ما بعدها، وإنما هو السماع، وهذا شيء معلوم. وعلى كل حال، قد سار كثير من العلماء في القديم والحديث، ولو سردنا ولو طرفا منهم قديما أو حديثا الذين ترجموا لأنفسهم، لأن التراجم على أنواع، قد يترجم العالم لنفسه، وقد يترجم له بعض تلاميذه، وقد يترجم له بعض معاصريه، وقد يترجم له من بعده. ومن طرائف ما يحكى في هذا الباب وينقل أن السخاوي لما كان يترجم للعلماء ظن بعضهم أنه لا يترجم إلا لمن مات، حتى قال السخاوي رحمه الله: وقول بعضهم ممن توهم اقتصاري على تراجم الأموات ليتني أموت في حياة السخاوي حتى يترجمني. فعلى كل حال، فوائد التراجم ومعرفة سير العلماء لها نفع كبير بالنسبة لطالب العلم المبتدي ليقتدي بهم ويسلك سبيلهم. وكما قلت لكم، لا أطيل على نفسي وعليكم، نستمع إلى ترجمة الشيخ وفقه الله وإلى ما سيطرحه من النصائح على طلابه وإخوانه، وأيضا إلى ما سيطرحه مما سمعه أو استفاده من شيوخه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده وأن يلهمه رشده، فهو ولي ذلك والقادر عليه. تفضل حفظك الله فضيلة الشيخ. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحشر رب البرية. أما بعد، فهذه ترجمة موجزة نفسي، ولن الاسم العلم الذي سماني والدي وابن عوف، وابن عوف وقصد أنف هذا الاسم العلم مركب مضاف ابن ومن مضاف إليه عوف، صار علما علي بالغلبة على ما تقر في علم النحو. أشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: وقد يصير علما بالغلبة قاف أو مصفوب أي العقبة. وقصد الوالد عوف عند إطلاقه علي الصحابي الجليل عبد الرحمن الزهري رضي الله عنه، الذي كان اسم والده عوفا من بني زهرة من قرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي عبد الرحمن قوله ابن عوف، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة. وتبع العلامة الحافظ ابن الملقن الشافعي الرسول صلى الله عليه وسلم في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في الجزء السابع صحيفة 463، استعمل ابن عوف خاصة به الصحابي عبد الرحمن، قال في صفحة 360: اختلف عدوله عليه الصلاة والسلام عن معاملة مياسير الصحابة عثمان وابن عوف اليهود على أقوال. انتهى كلامه. قال أيضا صفحة 463: أنا الصف وفضل عمر عاصما بشيء، فضل ابن عوف ابنته أم كلثوم. انتهى كلامه. ثم الاسم العلم لي ابن عوف، لكني اشتهرت في المدينة يا عبد الرحمن بن عوف، ليس عبد الرحمن عوف، ما هو عبد الرحمن عوف كوني. وكوني هذا اللقب قبيلة التي أني أو أنتمي، قد ولدت في قرية تسمى هندي عام 1371 وافق عام 51 ميلادي. كانت هذه القرية التي ولدت إن اختنا فاسو في كرة تسمى فولت العليا سابقا. هذا قد فأعطوا في طلب العلم هذه الدولة مدينة تسمى أبو جلاسو كانت قرأ له هذه الرعية الكاذفة. قرأت بعض الكتب المشهورة من الفقهية الأخرية ابن العشماوية المقدمة العزية قالت لابن أبي زيد الغرواني آت الحريري ثم بعد مدة سافرت مالي بلد أخوالي أمي أولى لأني سمعت آل من هنالك هو أبو بكر دنبواق نقل العلم ذهبت إليه. أنا هذا الشيخ أحسن طلبة الشيخ محمد المريد الذي كان مفتي آل شرق ثانية في وقته أقى أرجي هذا أقل علم محمد يحيى الولاتي رئيس علماء الحوض ثانية أما وصلت إلى قرأت عليه كتابا لعقيدة الأشعرية قائد الصفات الواحد قرأت عليه أيضا منظومة أحمد الكوفي في أدلة مذهب مالك مع شرحها الولاة قرأت كذلك على هذا الشيخ تحفة الحكام تحفة العقود آمي في علم أبي بكر بن عاصم الغرناطي وقرأت عليه كتاب الدليل ماهر الناصح على المجاز الواضح في قواعد فقه مالك محمد يحيى الولاتي رحمه الله. قرأت هذه الكتب على منهج جديد أعهده في أبو جلاس التي أتوا طلب العلم فيها. هذا المنهج هو إفراد الفن إفراد الكتاب مع حفظ المد نسخت يدي هذا الشيخ أبي بكر منه كثيرا بفتاواه الفقه على مذهب مالك فنسخت لنفسي بعض هذه الفتاوي ولا تزال موجودة عندي إلى الآن. قالة الشيخ قد قمد في العلي عن قبض لك التكفل بمعيار العدل عيال لأحاديث لدى أهل النقد وغيرها وغير هذه الرسائل أهو وهي كلها عندي الآن في المدينة استحب ذلك المدينة طلبا للعلم أيضا. وهذا الشيخ يعني دنبواقي أنبل من خذت عنه وكنت لا أفضل حتى أنا للشيخ أو للشيخ أمين دار الجكني الشنقيطي صاحب أضواء الآن صاحب القرآن بالقرآن جواز الصلاة صحة الصلاة آية. أنا الشيخ من بالمدينة أتتنا هذه الفتوى منه بها وأنا في مالي ذلك الشيخ الذي الآن سمع سمعت شيخي يقول هذه الفتوى آية في موضوعها أفتى بها أهل لأن يؤخذ عنه رغبت إلى لقاء الشيخ الأمين كلام شيخنا هذا اتفق جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة النبوية كانت فتحت أبوابها جزى الله الفاتحين لها خيرا رغب حقا جامعتي لأني سمعت هنالك أن الجامعة والجامعة تقبل رغبت الالتحاق بالجامعة طمعا أن ألقى الشيخ لعلم عنه قال شيخنا هنالك بحثت عن الباب ولد المدينة يسره طريق الجامعة لما وصلت ذهبت فورا إلى الأمين في بيت باب الكومة مدينة تعرفت عليه وكنت قد نقلت نسخة من فتواه هنالك أتيت بهذه النسخة معي لما تعرفت عليه قلت له هذه فتوى لك أريد أن أقرأها عليك للاستفسار عن أشياء فيها قال لي اقرأ قرأت الفتوى فلما أقرأ قال لي هذا الكلام كلامي لكني لا أعرف من أخذه مني قرأت الفتوى إلى نهايتها واستفسرت عن عدي السبر والتقديم في فن الأصول هذا الأصل العظيم الذي عليه صحة صلاتي في الطائرة. بعد انتهاء من قراءتها قال للشيخ رحمه الله: اجتهد ابني، إن في بلادكم أكثر العلم والصر بهذه القراءة عليه والاستفسار. ثم بعد ذلك عرضت فتوى شيخنا في أخذ والسدل في الصلاة، لأن الشيخ كما تقول له فتويان، إحداهما قبل وقلت للشيخ الأمين أريد أن تبدأ في هذه الفتوى، لأن الشيخ قال لي فرصة لهذا أعرف ماذا سيقول في فتوى. طلبت الشيخ من هذه الداهية، لكن الشيخ ذكر لي كلاما فتويا قد زال هذا الكلام عني التي كانت عالقة بذهني هذه المسألة. أذهب معي أخت كثير لما بين لي ولكني أحس عن عالم آخر وهو جد دلوني على على شيخنا استفادتي في المدينة، هو حماد بن محمد الأنصاري. ذهبت إلى الشيخ حماد ودخلت عليه وسلمت عليه، أنا بيدي أدواء، قلت له أنا من مالي، قال لي أنا أيضا من مالي، كذا أجابني في ذلك الوقت. وكذلك قلت له هذه أريد أنت أو هاتين الفتويين وأنظر فيهما وتبدي لي رأيك فيهما. قبل الفتويين قال لي راجعني بعد أيام. رجعت من عنده ثم عدت إليه، راجعته بعد أيام. لما دخلت عليه قال لي سبني، قال احرق الفتوى. وقع قوله هذا مني موقعا فيه مضض، أنه ملأ كفيه جمرا صبهما أو صبها علي، أي الجمرة أو الجمر صبه علي صبا. تعلمي بكلامي هذا لم يقل هذا حيرة إنه لا يقصد به شرا، لكنه ذلك الوقت لم أفهم ماذا يريد. قلت في نفسي هذا أحمق، في نفسي جلست مضض دقائق عدة، عرفت الذي فيه الفتوى أو الفتويان، لكن في سنوات قول الشيخ حماد رحمه الله فتوى لا طال سر قوله، لكن أمه لي هذا فيه في سبيل أسبل لي أنا ألابه حارا لكنه كان يعرف ليس أحمر عرفا لفا لأن مثل هذا عند أصول الفقه الحديث أن الضعيفة أو الأقوال الضعيفة لا تحكم بل ينظر فيها هذه يأتي من جوانب أخرى كما أشار إلى هذا مراقي السعودي ذكر ما ضعف ليس للعمل ذاك عوفهم بل ترقي في مدارج السنة تعرف المد أم بسعد اطلعت على صدق اللون والبكتار نحر العنيد المعثار طاعن فيما صح من السنن والأثار في أحمد بن محمد أماري المغربي الذي نقل من المغرب إلى مصر في وقت وكان يدرس في الأزهر جاءت مسألة قال لهم فيها الصحيح في هذه المسألة وكذا أن الصحيح في مذهب مالك وضع اليمنى في الصلاة فرض لما قال هذا قال بعضهم المعروف عندنا في المذهب هو أن السدل الراجح وأن السدل الراجح في المذهب قال لهم أن لكم هذا قالوا عندنا رسالة تقول هذا قال هاتوا الرسالة أتوا برسالة بعد ذلك بعدما سألهم هذه رسالة عنونت إبرام في أرجحية السدل على القول مفتي مدينة المنورة المالكيين في هذه الأتاك وهو الشيخ علامة قدر آيا با يشنقيطي قرأ الغم قال بعدما داعى بها بدأ يرد عليه كان عند رده على حد وقوع عبارة الخضر الشنقيطي يرد عليه من الرد هذا الكتاب المسنوني للغمّة الخضر كان به الطالب بعد أذكر قول الشيخ حماد الأنصاري لما وجدت الرسالة رسالة الغم هذا قرأتها فإذا هي يقول في المقر هذا الثابت يعلم ذلك وضع اليوم في الصلاة ونفلا شاع في يعني ما على هذه الرسالة أنا قرأت هذه الرسالة محصور إلى آخر وجدت في هذا الرد الغماري فائدة هي أن شيخنا في مالي قال على رسالة الخضر الشنقيط أكل منه جن هي أنه من رسالة الخضر أمن نقبه. أردت من هذه الناحية أصل رسالتي، لو كنت قد أحرقت هذه رسالة في مالي كما قال للشيخ خمسات إيرة لما استفدته كوني أصل رسالتي عائد أو راجع إلى رسالة بالخضر. كان احتفاظ الأرض قاعدة من هذه، وكما تقدم نشرنا هذا، ما تجد هذا في الأحاديث وهي موجودة في كتب الحديث. ألا يقول عالم دين ينبغي أن يحفظ، لكن يكون طلبة العلم أو تحت العلماء وهكذا. مررت في المدينة الجامعة إلى أصلي وأزمة شيوخي، كنت دروس الشيخ كان يفسر القرآن، فحضرت تفسيره قوي عمري وأنا أوي، أخذت منه في بعض الدروس الخاصة بالفقه. بعد وفاة الشيخ لازمت المختار أحمد مزيد إبا فوق أنوار هي أري السنن، وقرأت عليه الشيخ لازمته 10 سنين، قرأت عليه 10 سنين واستمعت عليه من الجامع الصحيح كله، الإمام الترمذي وطأ الإمام مالك جاء من البخاري ومسلم، ذلك الترغيب أصل المنذري كان فيه. هذا الجفل في المسجد النبوي، ذلك بعض سمعت بعضا من كل هذا في دروس أمني في المسجد النبوي. عليه طلعة الأنوار، ذلك أتوا عليه في علم الرجال. أنا الشيخ يتعرض للنصوص كنت بالسنة المومة ويفيد أم الفقهية أكثر. أنا أيضا الشيخ جاء حديث فيه الأسماء والصفات يرها ويشرحها على منهج السلف. آت عليه في العربي الجزء 3 من شرح الأشموني على ألفية بن مالك، وآخر ما قرأت على البخار ليست قراءتي لمختصر عام عليه في البيت على خصوصي. ثم توفي المختصر لم أكمل عليه، كانت وفاته عام 1400 هجرة. وفاة المختار تعالم من شنك أحمد حامد الأفعال حرثاني شنقي، أرجو ملازمة الشيخ أحمد عام 1407. لازمته 3 سنة على شيء العلم على عادته التي من شنقي، أخطو عليه قرأت عليه من إنها على سبيل قرأت عليه الجامع خلاصة مانع من الحشد 2000 بيت في النحو شيخ المختار بن بونا 1000 بيت وهو الألفية أصل المختار خلط ألفية بن مالك قائد من علو الإسناد هذا الكتاب على شيخ أحمد. أني قرأته على الشيخ أحمد، قرأه على والده، أنا من كبار علماء الشيخ، هو أي والده عن ودود عبد الودود أخذه عن الحسن حسن، هذا هذا الكتاب عن المؤلف رحمهم الله، ذلك قرأته أن قرة اللامية الأفع رأت فيه أيضا مختصر خد ألكي أكنت أكملت على الشيخ المختار. أنا الشيخ شرحه لهذا كثيرا ما سألت الواحدة قال علماء طبقة بدءا وانتهاء إلى آخر مالكي في تنبب أحمد بابا يعقب بأنظار بيان ذلك مع تعليلاتهم بالضبط والحفظ. قرأت عليه في متن اللغة بعض الكتب، سمعت منه تأويل عن التنزيل مع بعض الطلبة، أحضرت دروسا ماتعة في شرح الشيخ لكتاب غريب الحديث لابن الأثير، استوي هذا الشرح من الشيخ على فوائد نفيسة من تصحيح وتوضيح إيد آمغة حاتم الشرح كثير على حالة كنت أتوقع بقية معرفة بعض العلوم طاول بقين فيها. إما في هذا المقام أنه أملى علي يوما في العلوم أملى علي هذين البيتين قائلا أويت هذه العلوم ونيلها الشباب كونوا أو الفنون جنون لما تعاطي العلوم تعاطيت العلوم بين لي أن الفنون هي عن الشيخ المختصر خليل عليه والطرتين وائدة للعلوم الأخرى التي قرأت عليه فيها كتابا قوية عرفت بذلك إنه كتبا أظن الغداء الغزوات وعمود النسب أشمد البدوي كنقيطي يعطي الشيخ هذه الفوائد قومة فيسردها سردا بعد الشرح محتواها قام لكبار علماء شنقادرين وغيرهم خالد الشيخ نفسه أديب الشنقيط الكبير في وقت ذكر الشيخ الشيخنا محمد الأمين قدمة أضواء البيان على طلب العلم وقت أبي بكر الديماني الشنقيطي نظم كثيرا من مفردات مسائل العربية وغيرها أولى العلماء يجد النماذج أنهم هذه علوم دفتر لي فيه هذه الفوائد عد عنوان فائد على الدفتر فائد فوائد شد واصلت ملازمة الشيخ أحمد هذا حتى وافت عام 1428 جئت عند زيارته في بلاد شنقيط من المدينة النبوية رحمه الله رحمة واسعة مع شيوخي هؤلاء الذي ذكرتم الآن من شيوخي هم عزمتي قومي أكا شيوخ الاستفادة والسماع إنهم عامة أو مجالس علمية خاصة وشيخ عبد العزيز بن باز رحمه رحمة واسعة عاد عليه نطفا من صحيح مسلم يذكر في كتاب التوحيد شيخي محمد ناصر الثاني قلت بعض المجالس الخاصة المسجد النبوي وغيره شيخي هذه الأنصاري الذي تقدم ذكره شيخي عبد القادر شيبة الحمد قلت دروسا له في المسجد النبوي عام شيخي وكالشيخ عبد سالم أرد دروسا له في شرح الموطأ المسجد النبوي أولى شيوخ آدة والسماع أن يرحمهم جميعا ذهبوا إلى رب أن يغفر له إنه فسيح جنته ينفعنا بعلومهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة أنا حسن الداعي أتيه صلى الله عليه وسلم عنا لا حوضه صلى الله عليه وسلم ثم القيامة آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين هذا ما تيسر في هذه أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناتكم. وأن ينفع به من سمعه. الشيخ عبد الرحمن. نعم. الإخوان يستأذنون في طرح بعض الأسئلة وفقكم الله. اسمعني شيخ عبد الرحمن. أسمعك فليطرحوا. بارك الله فيك. الإخوان يسألون وفقكم الله عن كيفية عن التفصيل أو شيئا من التفصيل في كيفية الدراسة في بلادكم عند المشايخ قبل الرحلة إلى المدينة، ما هي طريقتهم في التدريس وفي تلقين العلم؟ طريقتهم طريقتان. طريقة المدارس معروفة، طريقة الأهلية علوم فرعية معروفة أنها على الدراسة في المدارس، تقرر كتب عدة ودرس هذه الكتب أو الواحد، فيلقي المعلم أو المدرس دروس الدرس كل فن من الكتاب وهكذا. وفي عندهم اختبارات معروف في الدراسة النظامية الأساسية والمدارس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم المشايخ أو من مشايخكم الذين تأثرتم بهم جدا في حياتكم؟ هؤلاء أولا بدءا من آلي، هذا الشيخ الذي أشرت إليه سابقا بأنه وضع فتوين في القبض والسبل لاتي في مذهب مالك، هذا أول من تأثرت به، أول من أثر في كثيرا. وقبله كنت أدرس على آل في، هذا لم يكن تأثيره في من جهة حريكي للعلم تأثير في بواقي له هاتان الفتح في السبل والقبض في الصلاة، فهو واقع هذا بدأ أثيري أو كل شيخ أثر فيه، أقول هكذا أول شيخ أثر فيه هو هذا، لكن أثيرا قوي جاء في المدينة شيخي، ذلك لأن شيخي في مالي حتى مدى الأمين تصرص ذلك سرا في أن أحاول الالتحاق بمحمد الأمين، وصلت إلى المدينة عظم تأثير محمد الأمين في أبي تزكية الشيخ أولا في مالي، فقدت من التأثير الذي لن في عقيدة أولا، لأن شيخي في مالي أنا أشعريا، لكنه كان أشعريا، لما وصلت للمدينة ورأيت الأمين الذي ذكر هو على عقيدة أهل السنة عالما بالعقيدة الأشعرية أيضا، أنا أتعرض لمسألة في العقيدة الأشعرية أو في العقيدة وأقوال أو رأي يبين رأي أو عقيدة أهل السنة والجماعة كان شافيا، كانت عندي دراية بالعقيدة الأشعرية، هذا أثر في أثير قويا جدا في عقيدة أولا، من جهة العلوم ثانيا أثر في قويا جدا قويا، ثم بعده المختار، ثم بعده أحمد، أولئك ثلاثة ومن الشمئين كلهم شناقطة، محمد الأمين شنقيطي ومحمد المختار شنقيطي، أحمد شنقيطي، والأولان جكنيان، هذا الأخير حسني، هم على التحقيق أولئك الثلاثة نوادر علماء شنقيطي الذين نزحوا إلى المشرق، أثير ومحمد الأمين. تأثير في الحقيقة أولئك الثلاثة. أحسن الله إليكم. يسأل الإخوان عن الطريقة المثلى في الحفظ وتثبيت المحفوظات وفقكم الله. ما فهمت السؤال. الصوت هو المريض الصوت يتر عيد السؤال شيخنا. أقول يسأل الإخوان عن الطريقة المثلى في الحفظ وتثبيته. ما فهمت السؤال. الحفظ يكون المدون، وذلك لأن العلم قائم على دعامتين، حفظ وفهم. كان السلف كانوا إذا بدأ أحدهم طلب العلم يأخذ فنا، هذا الفن يقرأ متنا مناسبا لمستواه، إذا كان مبتدئا في فن يبدأ يقرأ كتابا مختصرا ذلك الفن، وعند قراءتي لهذا الفن لهذا الكتاب في هذا الفن احفظ للمتن. الفهم الحفظ انما فعل لاجل الفهم، اذا ضبطت النص كتم عتاب، سيما اذا كنت حفظته وانت الصغير بدات العلم بدات طلب العلم بسرعه حفظت المتن وانت صغير وشرح لك بقي معك هذا الهيضان، إنك مستقبل يبقى معك، يكون المتن في ذهنك، إذا كان المتن في ذهنك أعد العلم المغى تبون القاعد على تلك وتمين هذا الفن. طريقة الحفظ أن تقع ذات قراءة الكتاب قرأ الكتاب من المبني، هذا الجزء تستطيع أن تكرره أو أن تحفظه تكرار، تكرر بعدما تأخذ من الشيء تكرره حتى تحفظ عن ظاهر غيب، ثم تستظهر الفهم والمعنى هذا المحفوظ. هكذا في اليوم التالي أخذ الجزء أنت ستحفظه، هذا يعود إلى استعداد الطلبة في هذا الاستعداد، أنت ستأخذ على كل حال أن تحفظه بالتكرار في هذا اليوم الذي قرأت هذا الجزء، ثم بعد ذلك اذهب للشيخ وتقرأ جزء آخر، وهكذا قرأت جزئين تقرأ ما بعده راجع هذا الذي سبق أن حفظته، هذا يجب عليك أن لا تجمع بين فنين. وكان السلف يفعلون حتى قال بعضهم في التراجع في الفنون المنع جاء هو أمان استرقاء، هذا نمطهم أو طريقتهم في إدراك العلوم، ذلك لأنهم ما كانوا يرون أمامهم إلا العلم. الطريقة التي مثله إلى من حيث هو لا لشيء آخر، لا للاختبارات ولا لكذا ولا لكذا. هذه الطريقة التي خلقوها، كانوا في حل من أمورهم في العلم ثقة بطيئة لكنها مرحلة المفعول. هكذا كان الإمام الزهري يقول: لا تكابد العلم، من أراد أن يدرك العلوم جملة فاتته جملة. اقرأ العلم يوما بعد يوم، هذا منهج السلف. على هذا درجوا طريقة نتيجتها متأكدة إن شاء الله. فمن أراد أكثر العلم فليسلك طريقتهم. وكنت مع بعض هؤلاء الشيوخ، شيخنا أحمد مثلا كان يحضرني به المحفوظ الذي حفظه قبل 20 سنة أو في صغره، يده لي هو حفظه اليوم أو أمس. شدة ضبطه لمحفوظه أنه درس هذه الدراسة على الدراسة، لأن طلب العلم على منهج السلف هذه الطريقة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل الإخوان عن رحلة الشيخ مع التصنيف وكتابة البحوث والمصنفات. سؤال طريقة إيش؟ يسأل الإخوان يسألون عن الشيخ مع المصنفات، هل هناك مصنفات للشيخ؟ يعني مصنفات تأليف، تقصد تأليفات؟ تأليف لي؟ نعم نعم تأليفات نعم. على كل حال ليس هناك تأليف مطبوع مجهز في المكتبات كأنها طبعت، لا. لكن هناك شروح كثيرة لمتون في عدة فنون، هذه الشروح أو عدت وتعد كان فوق 10 أو يقارب 20، يقارب 20 التحقيق، من النحوي، من الصرفي، من البلاغة، من المنطق، في فن الفقه، في فن أصول الفقه، فن العروض، وهكذا. مثل هذه الفنون تجد في على شروحا لو أعدت كانت كتبا وموجودة بيد الطلبة. والآن بالمناسبة هناك تأليف ليس شرحا، كتاب لكتاب في فن من هذا الفن، ولكنه عبارة من هو جواب آل سعيد. سألني في المدينة هنا في عام 1422 سألني حكم الاجتماع دعوة العقيقة في اليوم السابع عند عقيقة المولود. طلب مني هذا الأخ يسألني هذا السؤال، طلب مني أن أضع حروف أي اجتماع دعوة العقيقة يوم السابع من الولادة، كتبت له ووضعت فيه من كلمات أو في تعليق، لكني لم أكن متفرغا لهذا، كما أنهيت أدعو إذن للولاية ما نبات دوانا الجواب فريق الحقيقة تفريج إفاضة الدقيقة انتبيان حكم الاجتماع في دعوة العقيقة وما أشبهها من الولائم. الله جل شأنه دين على الإجماع، لعلنا هذا الجزء طبيعي وهو الأول، أو الباقي كثير جدا. لذلك شرحت فيا كثيرا أحلل فيا كثيرا، لكن هذا الشرح سميته الجميل الشيء وجه ألفية ابن مالك الجميل. هذا أيضا مكتوب على جيدا، هو شرح فرغ في خاط يعد الله بالطبيعي. هذا من ابن بعض هذا أحسن الله إليكم شيخ عبد الرحمن وبارك فيكم، ونسأل الله أن يجزيكم خيرا على ما تفضلتم به، وأن ينفع به الجميع، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.